بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، يتجدد اللقاء بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب الوصية بالنساء. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فقد سبق بيان جملة من الأحاديث النبوية في التوصية بالنساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقد بينا جملا وعدة من ضوابط هذه الوصية، وهذا مزيد تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق من حقوق الزوجة على زوجها، فلها حقوق، ومن هذه الحقوق النفقة عليها وكسوتها، هذا حق لها، وهو معنى قوله أن يطعمها إذا طعم، المقصود أنه يجب عليه نفقتها، ويجب عليه السكنى، ويجب عليه اللباس. هذه حقوق واجبة للزوجة، وذلك أنه من حكمة الله عز وجل أن أوجب على الرجل الزوج على الرجل النفقة، وأوجب عليه الكسوة، وأوجب عليه السكن، لأن طبيعة المرأة لا تتحمل أن تنفق وأن تجهد نفسها لتنفق على نفسها وعلى زوجها، وهذا الحكم من رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه، كيف لا يعلم من خلق؟ فشرع لكل واحد ما يناسبه من الأحكام، أوجب على الرجل أن ينفق، وأوجب على المرأة الطاعة كما يأتي معنا، وقرن في بيوتكن. لماذا؟ لأن المقصود من المرأة أن تكون راعية في بيت زوجها، وأن تكون حريصة على تربية أبنائه وتعليمهم، وهذه وظيفة. يعني الآن الذين يقولون إن المرأة لا تعمل، ويقولون عدم عمل المرأة هو تعطيل لنصف المجتمع. من قال لهم إن المرأة لا تعمل؟ المرأة تعمل، لكنها تعمل في تربية الأجيال وفي تعليم الأبناء وفي توجيه النشأ. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من قال إن المرأة لا تعمل؟ هل يعنون بالعمل يعني أنها لا تخرج مع الرجال؟ وأي العملين خير؟ أن تعمل في بيتها وفي تنشئة أبنائها وفي رعاية زوجها، أو أن تعمل أجيرة عند غيره وأن تخالط الرجال؟ هؤلاء يريدون من المرأة خلاف ما هي عليه، ولذا تجد أن هذا كما يأتي معنا في الآية الأخرى أن الله عز وجل فضل الرجال لما في الرجال من قوة ولما أعطاهم من رجاحة عقل ولما يحققون من مصالح عامة. لهذا المرأة لا تقاتل لأنها ضعيفة. المرأة كما قلنا في الدرس السابق أن الله عز وجل أعطاها مزيدا من العاطفة، وهذه ليست عند الرجل، المرأة فضلت بهذا الجانب، فلديها عاطفة ترعى بها أبناءها وتنشئهم على الخير، والرجل أعطي عقلا أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذن هنا أوجب الله عليه الطاعة وهذا حق لها، أوجب عليه النفقة وهذا حق للزوج على زوجها أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها، وذلك لحكمة عظيمة. اقرأ الحديث. قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ولا تضرب الوجه، وهذا منهي عنه، لا تضرب الوجه، وليس خاصا هذا بالمرأة بل بكل شيء حتى الأولاد وما أشبه ذلك. لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقل قبحك الله مثلا، فهذا منهي عنه، لأن الأصل وعاشروهن بالمعروف، وليس هذا من المعروف. والمعروف ليس فقط في النفقة، في النفقة وفي الكسوة وفي الكلام الطيب الذي يبني ولا يهدم، لكن البعض ربما يشتط في كلامه، ربما يؤدي به الكلام إلى القذف مثلا، أو يؤدي به إلى كلمات لا يصح أن يقولها، لأن الكلام له أثر أحيانا أكثر من أثر الضرب. لماذا؟ لأنك ربما تقول لإنسان كلمة وهذه الكلمة تجرحه وتؤثر فيه. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فمع كثرة الكلام ومع الكلام القبيح يحصل تنافر بين الزوجين، وهذا التنافر لا يمكن أن يصلحه الإنسان، ولا يمكن أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه من قبل. نعم. ولا تهجر إلا في البيت. ولا يهجر إلا في البيت، معنى هذا أن هذا هو محل الهجر، في بيتها، في مكان مأواها. أما إذا هجر خارج البيت فظهر للناس ما بينهما، والأصل في الحياة الزوجية أنها تعتمد على حفظ أسرارها، على حفظ أسرارها، لأن إذا هجرها خارج البيت علم أنه مغاضب لها. ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر خارج البيت، وهذا هو الأصل، أن الحياة الزوجية التي تبنى على حفظ أسرارها فإنها تستقيم. غضب الرجل من زوجته في بيته وهجرها في مضجعه، لم يضاجعها، لم يعلم بذلك أحد، لكن الحقيقة التي أو المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس أن الزوج إذا أغضبته زوجته ذهب إلى أمه وأخته وقال فعلت كذا وفعلت كذا، وذهبت هي بدورها إلى أمها وأختها حتى تتشعب المشكلة الزوجية. فإذا تشعبت كان الإصلاح من أصعب الأمور، لأن كل إنسان يعطيها رأيا وفكرة، وهي تشوه صورة زوجها أمام الآخرين، وهو كذلك يشوه صورتها أمام الآخرين. فلهذا إذا غضب من زوجته له أن يهجرها، أن يعظها وأن يهجرها ولو ضربها، لكن لا تخرج هذه الأسرار إلى خارج البيت، حفظا على الحياة الزوجية من أن ينالها شيء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. الأخلاق هي هبة من الله عز وجل، وفيها شيء مكتسب، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، لكنها هي ما يبعث الإنسان، أو يقول العلماء أنها بذل الندى وكف الأذى، أن يبذل الإنسان ما عنده من خير وأن يكف أذاه عن الناس، هذا حسن الخلق، وأن يقابل الناس بوجه طليق، بوجه مسرور، بوجه فيه بشر، هذا من حسن الخلق. وأكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيركم خيركم لأهله. يعني أن من الأخلاق هو أن يكون خيرا خيرا لأهله. وقيل معنى هذا: وخيركم، الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، خياركم، كان خيرا لأهله، وكان أفضل الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم معاشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كان خير الناس وأعدل الناس وأفضل الناس بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، بل وصفه الله عز وجل بهذا مع الناس جميعا، إنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. انظر، كل ما أمره به القرآن امتثله صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن الناس خلقا في حلمه، في ألفاظه، في حيائه صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه من الحلم ما فيه، يأتيه الأعرابي يمسك برقبته بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أعطني من مال الله، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بالعطاء. وذكرنا في مناسبات سابقة كثيرا مما كان منه صلى الله عليه وسلم، لما نام تحت الشجرة وعلق سيفه صلى الله عليه وسلم، وجاء أعرابي فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق رأسه صلتا، فقال من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الله يمنعني. فارتعدت فرائس الرجل، ارتعد حتى سقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ. اعترف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يمنعني، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أسلم. وكان الرجل من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، كان أجود حين يلقاه جبريل في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ولما كان في أحد وأخذ الأعداء يتكالبون عليه صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فروا من بين يديه، في شجاعته، في كرمه، في حلمه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، فيغضب حينئذ لله صلى الله عليه وسلم. إذن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله. من القبيح أن يكون الناس من أحسن الناس أخلاقا مع الآخرين ثم يكون مع أهله من أسوأ الناس. خيركم خيركم لأهله، يكون حسن المعشر. إذن هذه أمور وقضايا مهمة. أرأيتم كيف أن هذا الدين العظيم يؤسس لكل قضية؟ لا تقول أن هذا خلق أخلاق، لا، أسس للأخلاق بأصول وقواعد لا يفقهها إلا من وفقه الله عز وجل. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير إلا أرشدنا إليه. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في أكثر من مناسبة أن الرجل اليهودي الذي قال لسلمان لقد علمكم رسولكم صلى الله عليه وسلم أو نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فحتى هذه الأمور بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد بيّن هذه الأمور كيف ماذا تقول إذا دخلت إلى الخلاء، وماذا تقول إذا خرجت منه؟ إذا كان هذه الأمور بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يتصور عاقل أن يترك القضايا الكبرى التي عليها مدار الأمة وعليها سعادتها أن يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لقد بيّن كل شيء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الأحكام الشرعية والتوجيهات النبوية لا تتغير، صالحة لكل زمان ومكان، لأنها من عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فليأتوا بما شاءوا من قوانين لن تبلغ عشر معشار ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. يعني هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، كأنه نهاهم في بداية الأمر عن الضرب. ولا شك أن الضرب ينبغي أن نفهمه، لا يقولن إنسان هذا الدين الإسلامي لم يعطي المرأة حقوقها وأمر بضربها وبإهانتها. قد سمعتم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا. المرأة لم تحترم في شريعة ولا في قانون قبل الإسلام ولا بعده مثل ما احترمت في الإسلام، ولم تعط حقوقها مثل ما أعطيت في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الضرب. إماء الله يعني مثل ما تقول عباد الله، لكن هذا يقال للنساء أمة، أو الأمة تقابل العبد، فكل النساء إماء الله وكل الرجال عباد الله. لا تضربوا إماء الله، فقال إن النساء ذئرن على الأزواج، يعني كأنهن رأينا أن لهن لا يتعرض لهن أحد. فأمرهم النبي أو فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الضرب. وهذا الضرب الذي أجيز أول إحنا قلنا ضرب غير مبرح كما تقدم في الحديث، ها، أن يضربها ضربا غير مبرح، يعني ليس المقصود بهذا الضرب الإيذاء، أن يضربها حتى يسيل الدم، ليس هذا هو المقصود بالضرب. الرسول قال ضربا غير مبرح. وقلنا لكم في الدرس السابق بعضهم قال بمثل السواك يضربها. ليس المقصود هو الضرب، المقصود هو أن تعرف المرأة أن للرجل سلطة عليها وأن له حق التأديب. حتى هذا الضرب لا يفهم على أنه يضربها يصارعها مصارعة، لا، ليس هذا المقصود. ضربا غير مبرح، ليس شديدا. فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أجاز لهم ذلك أطاف ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم بأزواج النبي أو ما شابه ذلك، أناس كثير، نساء كثير. يشكون من أزواجهن، فانظر كيف أن المسألة انتقلت من جانب إلى جانب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويؤدبهم ويوجههم. اقرأ الحديث مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ليس أولئك بخياركم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس لم يضرب صلى الله عليه وسلم، فليس أولئك، لأن هذا في الأخير الضرب هو يأتي بعد العجز. الرسول كان بتوجيهه وبوعظه وبتعليمه صلى الله عليه وسلم يمتثل الناس ويقتدي المقتدون صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه نقص الذي يحتاج إلى المرتبة الثالثة، يعني الأول الوعظ ثم الهجر، ثم إذا لم ينجح هذا الهجر فهو الضرب. وهذا الضرب إما أن يستعمل استعمالا في غير موطنه، يعني أن يقدم الضرب على التوجيه وعلى ما أرشد به من الهجر، أو أن يكون هذا الضرب شديدا، أو يكون شديدا فيدل ذلك على فقد الصلة، يعني لم يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. الدنيا متاع قليل، وخير متاعها، هذه الدنيا خير متاعها المرأة الصالحة. زين للناس حب الشهوات من النساء، قالوا بدأ بالنساء، من النساء والبنين، فهي من أعظم ومن أهم ومن خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. هذه الزوجة الصالحة كما قال العلماء هي من إذا أمرتها أطاعتك، إذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. هذه المرأة الصالحة التي إذا أطعتها أمرت، إذا أمرتها أطاعتك، فهي ممتثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انظر إلى تعظيم الحقوق. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين هذا وهذا. المرأة يجب عليها الطاعة، ويجب على الزوج أن يؤدي ما عليه من واجبات، من الإنفاق عليها، ومن إسكانها، ومن ما تحتاج إليه، وأن يعاشرها بالمعروف، هذا واجب على الزوج. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. نعم. قال رحمه الله: باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون. قال العلماء في هذا: الرجال قوامون، يعني بمعنى أنهم مثل الأمراء. الرجال قوامون، لهم القوامة على المرأة. الرجال قوامون على النساء، وهذا تفضيل للرجال على النساء. والله عز وجل قال في كتابه: وليس الذكر كالأنثى. الله فضلهم، وهذا تفضيل من الله عز وجل. ويأتي في الآية أسباب هذا التفضيل. إذا جاء الحكم من الله عز وجل فليس لنا أن نعارضه، بل علينا أن نسلم له وأن ننقاد إليه. ما تقول: لا، هذا مو صحيح، هذا كان في عصر لما كانت المرأة جاهلة. المرأة الآن في هذا العصر هي أجهل ملايين المرات مما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم هو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبدين الله عز وجل. فالذي لا يعلم شيئا، الذي لا يعرف ما يجب عليه وما يجب له، هو الجاهل. ليس العلم هو أن تكون المرأة طبيبة أو مهندسة أو غير ذلك، لا. الرسول قاله في مجتمع كانت هذه النصائح وكانت هذه الآيات تنزل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج الصحابة، وهم خير أمة وخير جيل أخرج للناس قاطبة. هذا الجيل الذي كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فهم في جيل مبارك لا يتوقع منهم إلا كل خير. ومع هذا جاء التشريع، لأن هذه الشريعة ليست خاصة بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان، ولا بأناس دون أناس، بل هي شريعة عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، لو كان هذا التشريع يصلح لزمن دون زمن لنسخت هذه الشريعة وجاء رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت هذه الشريعة صالحة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولزمننا هذا وإلى ما بعد زمننا هذا إلى يوم القيامة، هي شريعة صالحة، الرجال قوامون على النساء، لأن مسائل التفضيل هذه من أدق المسائل ومن أهمها، أنت لا تستطيع أن تفاضل بين شخصين، لأن هذه ترجع إلى من هو بكل شيء عليم الذي يعلم طبيعة كل شخص، فالذي خلق المرأة والرجل فضل الرجال على النساء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا خلقه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا تفضيل من الله، إذن هم أفضل لتفضيل الله عز وجل، فالرجل فيه من الناحية الجبلية من حيث العقل ومن حيث القدرة، المرأة لا تستطيع أن تدير معركة، الحروب لها الرجال هم الأشداء وهم الأقوياء، ولم يوجب الله عز وجل على النساء جهاد، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لما قلنا النساء أفلا نجاهد قال علي كنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، أما الرجال فأمرهم الله عز وجل بالقتال وبالجهاد، وفي كل بلد من يدافع عن الأديان أو عن الأوطان إلا الرجال، إذن هذا تفضيل من الله عز وجل، من الذي يسعى في النفقة وفي الكد تجد الرجل يعمل من الصباح إلى المساء حتى ينفق على زوجه وعلى أولاده الصغار وعلى من عنده من النساء، انظر بما فضل الله بعضهم على بعض، فهذه درجة الله عز وجل فضلهم في طبيعة التكوين، ولذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الفرس أنهم أمروا بنت كسرى فقال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أبدا لا يفلح، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر منه وخبره صدق صلى الله عليه وسلم، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولهذا قالت ملكة سبأ يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، وهي ملكتهم لكنها لم تستغن عن رأيهم، فالرأي للرجال ليس للنساء، فهذا جانب ما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا، فالنفقة أيضا الرجل أن الله عز وجل أوجب عليه النفقة فقد فضله الله بهذا، نعم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالصالحات هذا كأنه تفصيل على المرأة الصالحة القانتة لله المطيعة لله عز وجل، هذا المقصود قانتات حافظات للغيب، وهي التي تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله، هذه المرأة الصالحة وفي أولاده وفي بيته. هذه المرأة الصالحة، صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله عز وجل. ثم بعد ذلك بين الحكم، لا تخافون نشوزهن فعظوهن، الموعظة التذكير. وهذه الموعظة تشمل أن يذكرها بما أوجب الله عليها من الطاعة، وأن يذكرها بما له من حقوق عليها، وأن يعظها في الله عز وجل، وأن يذكرها بالله حتى تخشى عذابه. فعظوهن، فإن لم ينفع فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لكن هذا الهجر في البيت، وقال الهجر في المضجع أن يولي وجهه إلى جهة وجهها إلى جهة، يعني لا يكلمها. وهذا الهجر ليس محدودا بثلاثة أيام. الهجر الذي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا في غير هجر الزوجة. أما هجر الزوجة فله أن يهجرها أكثر من ذلك متى ما رأى المصلحة في هجرها حتى ترجع. ثم الضرب على الوجه الذي ذكرناه، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشي فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. نعم. شوف، يعني هذا الحديث في مجمله: إذا دعا الرجل إلى إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه، قالوا هذا كناية عن الجماع، دعاها لحاجته إليها فأبت لعنتها الملائكة، لعنتها الملائكة. وفي الحديث وفي الرواية الثانية: إلا بات الذي في إلا الذي في السماء ساخطا عليها، وهو المقصود الله عز وجل، لأن الله في السماء كما أخبرت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فالله في السماء. فهنا عبر بأمرين: أن الملائكة تلعنها. الأمر الثاني أن الله يسخط عليها. فهذا يدلك على عظم هذا الحق للزوج. أما أن تكون الزوجة مماثلة للرجل لا تسمع ولا تطيع، فهذا ليس من الدين في شيء، بل إنما هذه عادات التقطها المسلمون من غيرهم، حتى أصبحت المرأة هي الآمرة الناهية، لا تعرف حقا لزوجها، وهي إذا كانت كذلك فهي في لعنة الله عز وجل وملائكته، في سخط الله ولعنة ملائكته. إذن هذا يدلك على عظم حقه عليها. وفي الحديث الآخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لو كان هناك بشر يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. نعم، يعني لا تصوم إلا بإذنه، لا تصوم صوما تطوعا إلا بإذنه. امرأة مثلا تصوم الاثنين والخميس، لا بد أن تستأذن زوجها، لا يحل، يعني يحرم عليها. هذه العبارة من العبارات التي تفيد التحريم، إذا قيل لا يحل كذا، فلا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. إذا أردت أن تصوم تطوعا تستأذنه إذا كان موجودا، لكن لو كان مسافرا فلا مانع أن تصوم، أما إذا كان حاضرا، لأنه قد يريد زوجته وهي صائمة فيمنعه صيامها مما يريد. وقال العلماء في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تصوم في حالتين، لا يجوز أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر، ولا أن تصوم قضاء لواجب إذا كان الوقت متسعا. امرأة عليها أيام من رمضان لم تصمها، ثم جاءت في ذي القعدة أو في محرم وأرادت أن تصوم، تستأذن زوجها حتى لو كان الصيام واجب، تستأذنه أنها تصوم لأنه ربما يريدها. فإذا مثلا لم يبق من رمضان على رمضان، لم يبق على رمضان إلا 6 أيام أو 7 أيام، وعليها 7 أيام، هذا صيام واجب، ليس له أن يمنعها من ذلك وتصوم بغير إذنه، لأنها لو لم تصم لتركت الواجب وأخرته عن وقته، وهذا لا يجوز. وحق الله أولى، حق الله عز وجل أولى، فهنا تقضي ولا تحتاج إلى إذن. وقالت عائشة كان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. شعبان. نعم، في شعبان. في شعبان، لا ما استطيع أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة. نقف هنا، أنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. كثير من الحجاج هذه الأيام هم مقبلون على العمرة، يسألون من أين يكون الإحرام، هل من السكن أو من الميقات، وكيف يكون الدخول في النسك، هل بالجهر بالنية أم بمجرد العزم؟ الإحرام، نحن ذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو لبس ثياب الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك. يعني إذا لبست وقلت لبيك عمرة مع التلفظ، لبيك حجا، خلاص أنت حرمت الآن. لكن لو فرض أنك لبست ثياب إحرامك من الفندق، بعض الناس يقول أنا ألبس من الفندق، أغتسل وأتنظف في مكان فيه سعة، ويتيسر لي ما لا يتيسر لي في الميقات، نقول نعم يجوز لك ذلك أن تلبس ثياب الإحرام من الفندق، لكن لا تنوي إلا في الميقات، هذا الأفضل. لكن لو ورد أن شخصا أحرم من الفندق لا شيء عليه. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن رجلا قال للإمام مالك أحرم من المدينة، قال إني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة تخشى علي؟ قال أخشى أن تقول أني أحرمت من المدينة، يعني فعلت ما لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستمتع بحله ما استطاع، أحرم البس من الفندق، لكن لا تحرم، لا تدخل، لا تنوي إلا في الميقات. ربما تلبس إحرامك ثم يقال لك إن الرحلة تأخرت، سنجلس أسبوع، ولو سألتنا بعدما أحرمت نقول لك تبقى على إحرامك، لا تفسخ ثياب الإحرام. لكن لو لبست وقال والرحلة ستتأخر أسبوع أو الباصات لم تأتي بعد، نقول لك ارجع والبس ثيابك ولا شيء عليك، ويجوز لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك. لكن لو أحرمت لا يجوز لك أبدا أن تفسخ ثياب الإحرام، ولا يجوز لك أن تأتي أهلك، وعليك محظورات الإحرام جميعا المعروفة. نعم. هل هناك صلاة متعلقة بالإحرام؟ الصلاة هذه جمهور العلماء على أن للإحرام ركعتين يصليها الإنسان، ثم إذا صلى الركعتين أحرم بعدهما. لكن وهذا يسأل عنه كثير من الناس، يقول أنه يسمع أنه لا صلاة الإحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت في هذا الوادي المبارك وقال صلي وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فهذا دليل على أن له صلاة. ومن العلماء من يقول، اختاره هذا القول شيخ الإسلام وكثير من المعاصرين، أنه لا صلاة للإحرام تخصه، بمعنى أنه يحرم بعد الفريضة، يحرم بعد تحية المسجد، يحرم بعد السنن الراتبة مثلا، ليس له صلاة تخصه. لكن لو صلى الإنسان لا حرج، وهذا يعني وارد، والله تعالى أعلم. نعم. بالنسبة للطيب، هل له أن يتطيب قبل أن يحرم؟ يتطيب نعم، ثياب الإحرام، كما قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى لكن الإحرام على قسمين أو الطيب على قسمين، تطيب في البدن وتطيب في ثياب الإحرام. فالتطيب في البدن جائز، لكن التطيب في ثياب الإحرام بعض العلماء يمنع، وبعضهم يرى أنه مكروه لأنه يبقى. أما التطيب في البدن فلا مانع. إذن التطيب قبل الإحرام نحن ذكرنا أنه في البدن لا مانع منه، لما ذكرنا من حديث عائشة ولقولها كنت أرى قميض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم. أما في ثياب الإحرام فقلنا بعضهم يرى أنه لا يجوز، وبعضهم يرى الكراهة، واجتناب مثل هذا أفضل، اجتنابه أفضل. أما بعد الإحرام فإنه لا يجوز التطيب في البدن ولا في الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته، قال لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلا يجوز الطيب للمحرم وهو محرم، وهذا الطيب الذي يقصد به الإنسان التطيب يضعه على بدنه أو في ثيابه. أما شم الطيب فالعلماء لهم تفصيل في هذا، إذا مر الإنسان بالطيب وجاءته رائحة هذا لا أثر له، لكن لا يقصد هو التطيب، يعني يأخذ طيب ويضعه على بدنه أو في ثيابه. أيضا بعضهم يسأل عن الطيب في الأكل أو ما أشبه ذلك، بعضه ليس طيبا، يعني ما يوضع في الأكل من بعض النكهات التي فيها طيب، هذا حتى ولو كان فيه طيب فهو قد استهلك بالطبخ مثلا، فلا أثر له على المحرم، والله تعالى أعلم. نعم. الأخ يسأل يقول هل يجوز للحاج أن يحلق لحاج آخر؟ أن يحلق الحاج يحلق لحاج آخر عند التحلل. أي نعم، هذا ليس في شيء فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم. ينظر عليه، لكن والسكن حق للزوجة، والسكن الذي ترضاه يعني بما هو معروف عرفا. ويسأل يقول لو إنسان تزوج ثانية فوضعها مع الأولى في كل واحدة في غرفة، أقول هذا يعني قد لا يكون هذا من المعروف، قد يكون في بعض البلاد هذا مما هو معروف بين الناس وسائغ، ويختلف فيه العرف، لأن هذه الأشياء السكن والنفقة وما أشبه ذلك بالمعروف ترجع إلى المعروف ما هو متعارف عليه، فما عد سكنا فهو سكن، وما رآه الناس أنه غير ذلك فلا يعتبر سكنا. ثم مثل هذا الأمر قد يخشى فيه من الضرر بين النساء، والله تعالى أعلم. تفضل عليك. نعم، الظاهر في هذا الجواز، لكن الإنسان لا يكثر من هذا الأمر أن يأتي بعمر كثيرة حتى يرهق ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، لكنه يكثر من الدعاء لوالديه ولمن يحب في عمرته وفي حجه وعند بيت الله الحرام وفي آخر الليل في أوقات الإجابة، لعل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم وعن جميع المسلمين. السلام عليكم. هذا يعني الأصل فيه أنه جائز، الأصل، لكن إذا كانت الجماعة قائمة تصلي فالواجب أن تدخل مع الجماعة، يعني لا تقيم جماعة أخرى وجماعة تصلي. أما يكون يعني يأتي أناس ويصلون ثم ينتهون من صلاتهم ثم يأتي آخرون ويصلون، هذا لا مانع منه، لأن هذه طبيعة المساجد. هو يصلي المغرب. أيوة أنا بصلي العشاء. نعم، هنا إذا هو استريح، إذا كان هو يصلي المغرب وأنت تريد العشاء، تريد أن تقصر، ففي هذه الحالة إذا قام هو إلى الركعة الثالثة اجلس حتى يأتي بالركعة الثالثة ويسلم، تسلم معه. نعم، هذه مسألة. يقول الأخ أن رجلا رمى الجمرات ثم مشى إلى البيت، إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الوداع، وطاف ثم بعد ذلك بعد الطواف قبل الطواف